هذا شخص يسأل عن حكم مسح اليدين بالوجه، حكم مسح الوجه باليدين، عفوا حكم مسح الوجه باليدين بعد أن ينتهي من الدعاء. أقول لم يثبت أن رسول صلى الله عليه وسلم مسح وجهه بيديه بعد الانتهاء من الدعاء، جاءت حديث لكن لم يصح منها شيء، وإنما الذي صح أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند الدعاء، ولم يثبت أنه كان يمسح بيديه، كان يمسح على وجهه بيديه، فالأولى عدم المسح.